سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوا بالذنب صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يا شفعنا من مكة لما ظهر في المهدي نظر القمر، وافتخرت آل مضر به على أشرقت، جاءت إليه وعانقت وقبلت تحت اللثة. أسرعت وهي تقول لبعلها نلنا القبول، لا شك في هذا الرسول، هذا رسول الله، يا رسول الله، يا من له جال.